بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 13 من جمادى الأولى من عام 1437، وكنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نبدأ بقراءة كلام الإمام بن جرير الطبري ثم نتبعه بالتعليق إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل وعز وظللنا عليكم الغمام. قال أبو جعفر: وظللنا عليكم الغمام عطف على قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، فتأويل الآية ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام، وعدد عليهم سائر ما أنعم به عليهم لعلكم تشكرون. والغمام جماع غمامة، كما السحاب جماع سحابة. والغمام هو ما غم السماء فألبسها من سحاب وقتام وغير ذلك مما يسترها عن أعين الناظرين، وكل مغطى فإن العرب تسميه مغموما. وقد قيل: إن الغمام الذي ظللها الله على بني إسرائيل لم تكن سحابا. وأسند عن مجاهد قوله: وظللنا عليكم الغمام، قال: ليس بالسحاب. وأسند عن مجاهد قوله: وظللنا عليكم الغمام، قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة لم يكن إلا لهم. وأسند عن مجاهد في قوله جل وعز وظللنا عليكم الغمام، قال: هو بمنزلة السحاب. وأسند عن ابن عباس قال: وظللنا عليكم الغمام، قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله جل وعز فيه يوم القيامة، في قوله: في ظلل من الغمام، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم في التيه. وإذ كان معنى الغمام ما وصفنا مما غم السماء من شيء فغطى وجهها عن الناظر إليها، فليس الذي ظلله الله على بني إسرائيل فوصفه بأنه كان غماما بأولى بوصفه إياه بذلك أن يكون سحابا منه بأن يكون غير ذلك مما ألبس وجه السماء من شيء. وقد قيل: إنه مبيض من السحاب. نعم. قول سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام، الكلام في هذا المقطع على المراد بالغمام. طبعا ذكر الطبري رحمه الله تعالى التأويل في قوله، أو المجمل المعنى في قوله وظللنا عليكم الغمام، وأن المراد ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام، ثم قال: وعدد عليهم سائر ما أنعم عليهم، قال: لعلكم تشكرون. الغمام كما ذكر جمع غمامة، وبين أن الغمام هو ما غم السماء فألبسها، فإذا مسمى الغمام لما غم السماء فألبسها، ومنه قول صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم. فقد يكون غم بسبب السحاب، وقد يكون غم بسبب الغبار. فإذا المقصود هو أن يقع يعني حالة للسماء لا ترى، إما بسبب السحاب أو بسبب الغبار، فهذا كله يسمى غمام. ثم ذكر وأشار إلى قول في أن هذا الغمام هو الغمام التي أظل الله سبحانه وتعالى، أو ظللها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، هي نفسها التي يأتي فيها يوم القيامة، وهي التي كانت يوم بدر كما روى عن ابن عباس كما سيأتي. أقوال السلف التي أوردها بينت أن الغمام الذي اختص به بنو إسرائيل غير السحاب. لكن هل يسمى السحاب غماما؟ الجواب نعم، بناء على المعنى اللغوي العام لمعنى الغمام. فمجاهد كما ورد عنه قال ليس بالسحاب، وأيضا رواية أخرى عنه قال ليس بالسحاب، ثم نص على أن الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. ثم أورد رواية ابن جريج عن ابن عباس أنه قال غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله جل وعز فيه يوم القيامة في قوله في ظلل من الغمام، وهو الذي جاءت به الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس وكان معهم في التين. فإذا مجمل كلام السلف هذا يشير إلى يعني أمرين. الأمر الأول أن الغمام الذي حصل لابن إسرائيل غير السحاب، هذا واحد. والثاني أن الغمام في هذه الآية هو نفس الغمام الذي في آية في ظلل من الغمام. فمعنى ذلك إذن أن الغمام في الآيتين واحد. وأشار ابن عباس إضافة إلى أن الملائكة أيضا جاءت بهذا الغمام يوم بدر. الطبري رحمه الله تعالى حينما رجح كأنه اعترض على هذا التخصيص، فقال وإذا كان معنى الغمام ما وصفنا له المعنى العام كما ذكر هو أنه قال من سحاب وقتام، قال هنا وإن كان معنى الغمام ما وصفنا مما غم السماء من شيء فغطى وجهها عن الناظر إليها، فليس الذي ظلله الله على بني إسرائيل فوصفه بأنه كان غماما بأولى بوصفه إياه بذلك أن يكون سحابا منه أن يكون غير ذلك مما ألبس وجه السماء من شيء. يعني كأنه فيه شيء من ماذا؟ من الاعتراض، فإنه كان يقول إن المعنى أعم من أن يكون المراد به هذا النوع الذي ذكره مجاهد وابن عباس. ثم قال وقد قيل إنه مبيض من السحاب، وهذا القول مبيض من السحاب ورد عن قتادة عند أبي الشيخ قال السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه، فجعله نوع من السحاب، يعني صار الغمام نوع من السحاب. فإذا نحن الآن أمام معنى كلي للغمام، وهو كل ما يغم السماء فيغطيها ولا ترى، كل ما يغم السماء فيغطيها ولا ترى. ومعنى خاص أشار إليه السلف واستدركوا عن أن يكون المراد به السحاب. فمثلا رواية مجاهد أنه قال ليس السحاب، ورواية قتادة قال السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه. يعني عندنا رواية تثبت أنه سحاب، ورواية أخرى تثبت أنه السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه. ورواية ابن عباس مثل رواية مجاهد، لكن ليس فيها نفي معنى السحاب، وإنما الوارد هناك أنه نص على نفس العبارة غمام أبرد من هذا وأطيب، لكن أبرد من هذا من يشير إلى ماذا؟ أيضا لم تشير رواية إلى المراد بهذا هذه الإشارة التي ذكرها. ومجاهد في رواية ثالثة بيّن أنه بمنزلة السحاب، بمنزلة السحاب. فإذا حللنا هذه الأقوال كلها دون النظر إلى استدراك الطبري، فإن سنجد أن هذا الغمام هو نوع من سحاب بناء على رواية قتادة، وأيضا العبارة العامة التي ذكرها ابن عباس. وهذا النوع من السحاب يمكن أن يكون هذا السحاب الأبيض الرقيق الذي لا ماء فيه كما قال قتادة، لأن السحاب كما نعلم أنواع، في سحاب يكون ثقيل مملوء بالماء جاهز لإنزال المطر، وهذا يكون في الغالب كثيفا وكثيرا متراكما، وهناك سحاب خفيف رقيق يكون يغطي فقط الشمس ويخفف شيئا من ماذا؟ من حرها. وكان هذا هو المراد، يعني كان هذا هو المراد وهو الأقرب. فلا يكون هناك تعارض بين ما ذكر عن قتادة من جهة واعتراض أو استدراك مجاهد من جهة أخرى، لأن مجاهد قال ليس بالسحاب. فإذا حملنا كلام مجاهد على أن المراد السحاب الممطر الكثيف فنعم، ويكون قوله موافق لقول قتادة أنه السحاب الرقيق الذي يغطي صفحة السماء فقط دون أن يكون فيه ماء، دون أن يكون فيه ماء. وما ذكره أو ما استدرك به على ما ذكر عن مجاهد وعن ابن عباس نجد أنه على الأقل هناك ما يدل عليه من كلام قتادة الذي أشار إليه إشارة في قوله وقد قيل إنه مبيض من السحاب، لكن هذا الذي بيض من السحاب لا ماء فيه عادة يكون إيش؟ يكون خفيفا، يعني عادة يكون خفيفا لأنه غير محمل بالماء، أما المحمل بالماء من السحاب فعادة يكون كثيفا ومتراكما مثل الجبال. هذا باختصار ما يتعلق بالغمام. طبعا عندنا في الرواية التي وردت عن ابن عباس أمران، الأمر الأول أنها من رواية ابن جريج عن ابن عباس، ونحن نعلم أن رواية ابن جريج عن ابن عباس منقطعة، لأن ابن جريج توفي سنة 150 وابن عباس توفي سنة 68، وابن جريج في طبقة أتباع التابعين لم يلقى ابن عباس. ومع ذلك نجد أن الطبري لم يعترض على الرواية من هذه الجهة، لم يعترض على هذه الرواية من هذه الجهة، وهذه نسخة مشهورة عن ابن جريج وقل ما يعترض عليها، لكن لو ورد فيها ما يستنكر يعني فيها شيء فيه نكارة فهنا يمكن أن يحال على الإسناد في التنبيه على أن رواية ابن جريج عن ابن عباس منقطعة، أما والحال هذه فليس بها إشكال. القضية الثانية وهي ما يتعلق بالنظائر في الآيات، فهو جعل الغمام في قوله وظللنا عليكم الغمام نظير الغمام في قوله في ظلل من الغمام، يعني في ظلل من الغمام، بمعنى إذن صار الغمام في الآيتين واحدا، هذا يسمى نظائر، هذا يسمى نظائر. لو ورد لفظ الغمام وله أكثر من معنى يسمى ماذا؟ وجوب. إذن إذا ورد للغمام في القرآن أكثر من معنى يسمى وجوب، وإذا ورد في المعنى الواحد أكثر من آية تسمى هذه الآيات نظائر، تسمى هذه الآيات نظائر، كما هو الحال في هذه الرواية. نعم جل. لا، الغمام زي ما ذكر هو السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه، يعني النور ما له علاقة، النور ما له علاقة ليس هو الغمام، النور ليس هو الغمام، الغمام شيء والنور شيء آخر. كيف؟ يعني تتشقق السماء وينزل الغمام من السماء. نعم. القول في تأويله قوله جل وعز وأنزلنا عليكم المن، اختلف أهل التأويل في صفة المن، فقال بعضهم بما حدثني وأسند عن مجاهد في قول الله عز وجل وأنزلنا عليكم المن قال المن صمغة، وأسند عن مجاهد مثله، وأسند عن معمر عن قتادة في قوله وأنزلنا عليكم المن يقول كان المن ينزل عليهم مثل الثلج، وقال آخرون هو شراب، وأسند عن الربيع بن أنس قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، وقال آخرون المن عسل، وأسند عن ابن زيد المن عسل كان ينزل لهم من السماء، وأسند عن جابر عن عامر قال عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن، وقال آخرون المن الخبز الرقاق، وأسند عن عبد الصمد قال سمعت وهبا وسئل ما المن قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي، وقال آخرون المن الزنجبيل. وأسند عن السدي المن كان يسقط على الشجر الزنجبيل. وقال آخرون المن هو الذي يسقط على الشجر الذي يأكله الناس. وأسند عن مجارد عن عامر في قوله وأنزلنا عليكم المن قال المن الذي يقع على الشجر. وأسند عن مجارد عن عامر قال المن هذا الذي يقع على الشجر. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله المن قال المن الذي يسقط من السماء على الشجر فيأكله الناس. وأسند عن ابن جريج قال قال ابن عباس كان المن ينزل على شجرهم فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقد قيل إن المن الترنجبين. وقال بعضهم المن الذي يسقط على الثمام والعشر وهو حلو كالعسل. وإياه عن الأعشى ميمون بن قيس بقوله لو أطعموا المن والسلوى مكانهم ما أبصر الناس طعما فيهم نجعا. وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وقال بعضهم المن شراب حلو كانوا يطبخونه فيشربونه. وأما أمية بن أبي الصلت الثقفي فإنه جعله في شعره عسلا فقال يصف أمرهم في التيه وما رزقوا فيه فرأى الله أنهم بمضيع لا بذا مزرع ولا مثمورا فسناها عليهم غاديات ومرى مزنهم خلايا وخورا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فجعل المن الذي كان ينزل عليهم عسلا ناطفا والناطف هو القاطر. نعم. كما تلاحظون في لفظة المن يعني وقع خلاف في التعبير عن المن ما هو أو صفة المن كما قال الإمام رحمه الله تعالى. هذه الأقاويل المذكورة في المن هي لو كانت من باب تحديد نوع أن المراد بالمن نوع معين فلا شك أن هذا سيكون من باب اختلاف التضاد. بمعنى أن لو قلنا إن المن نوع واحد فإذا لا بد من تعيينه. إذا قلنا إن المن نوع واحد فلا بد من تعيينه وبناء عليه فهذا الخلاف الموجود سيكون من باب اختلاف التضاد. لكن الإمام وهو يسوق هذه الروايات نبه على أو أشار إلى أمر في تفسير المن وهو أن ما ذكر هو من قبيل الأمثلة لما من الله به على بني إسرائيل. ولهذا أورد الرواية التي قال عنها تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وفي رواية الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل. فالتصريح بأنه من المن الذي أنزل على بني إسرائيل إشعار بأن لفظة المن لفظ عام يطلق على مجموع المنن وليس المراد نوع وليس المراد نوعا بعينه. يعني إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن المن المراد به مجموع المنن التي نزلت على بني إسرائيل وليس المراد نوعا بعينه. من ذهب يبحث عن نوع بعينه سيكون الخلاف بالنسبة له ماذا؟ تضاد. وإذا كان اختلاف تضاد فتعيينه غير ممكن. يعني لو أردنا أن نعينه لا يمكن. يعني تصوروا أنتم الآن لو أردنا أن نعين ما هو المن بناء على هذا الخلاف اللي هو خلاف تضاد، هل عندنا دليل أو قرينة يوقفنا على المراد بالمن من هذه؟ الجواب لا. وإن كان كثير من أقاويلهم يشعر بأن المن كما هو ظاهر شيء حلو يعني لأن أغلب الروايات تشير أو تشعر بهذا المعنى، لكنه من حيث العموم لا يؤثر. أيضا ننتبه إلى أنه أيضا وجد شيء بين الناس يسمى المن، وذلك النوع الذي ينزل على الشجر يكون مثل الثلج، يجمع ويؤكل، هو اللي يسموه الصمغة الحلوة. هذه الصمغة الحلوة التي ذكرها يطلق عليها اسم المن، لكن هذا الإطلاق متى كان وهل هو المراد بعينه الذي نزل على بني إسرائيل، هذا أيضا لا شك أنه يحتاج إلى دليل مستقل. فلا يوجد دليل مستقل في هذا، وبناء على هذا يعني بناء على هذا فإننا يمكن أن نقول إن المن هو اسم عام لمجموع المنن التي أنزلت على بني إسرائيل، وأن منها كل ما ذكر مما قالوا، يعني منها كل ما ذكر مما قالوا. وبناء على هذا الاختيار سيكون إفراد السلوى من باب ذكر الخاص بعد العام، لاختلافه يعني لاختلافه عن المن المذكور. كل المن المذكور الذي ذهب أو الذي كان قبل سنلاحظ أنه في نوع من المأكولات غير اللحوم، يعني كل ما ذكر في المن فيما قبل في نوع من المأكولات غير اللحوم، إما أن يكون حلوى، إما أن يكون خبز، إما أن يكون زنجبيل وترنجبين، هذه كلها أنواع متعددة لكن ليست من باب اللحوم. فكأنه ذكر صنف من أو نوع من أنواع أنواع الطعام ثم ثنى بذكر نوع آخر كما سيأتي. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز والسلوى، والسلوى اسم طائر يشبه السمانة واحده وجماعه بلفظ واحد، وكذلك السمانة لفظ لفظ جماعها وواحدها سواء، وقد قيل إن واحد السلوى سلوى، ذكر من قال ذلك ما قلنا في ذلك. وأسند عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلوى طير يشبه السمانة. وأسند عن أسباط عن السدي قال كان طيرا أكبر من السمانة. وأسند عن قتادة قال السلوى طير كانت تحشرها عليهم الريح الجنوب. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السلوى طائر. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد السلوى طائر. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قال السلوى هو السمانة. وأسند عن مجاهد عن عامر قال السلوى السمانة. وأسند عن مجاهد عن عامر قال السلوى السمانة. وأسند عن الربيع بن أنس السلوى كان طيرا يأتيهم مثل السمانة. وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد السلوى طير. وأسند عن إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا وسئل ما السلوى فقال طير سمين مثل الحمام. وأسند عن الضحاك قال السمانة هو السلوى. قال أبو جعفر فإن قال قائل وما كان سبب قبل الشيخ لم تهل أمن السلوى. طبعا نلاحظ أنهم في تفسيرهم للسلوى قد أجمعوا على معنى فيه وهو أنه طائر، يعني هذا موطن إجماع منهم. وهذه الفكرة كثيرا ما ينبه عليها الطبري، وهي مواطن الإجماع في الأقوال. الأقوال من يطلع عليها قد يظن أنها مختلفة، هي نعم فيها صورة اختلاف لكنه ليس من الاختلاف المحقق أو نقول اختلاف التضاد، وإنما هذا يدخل في باب اختلاف التنوع. فإذن الآن مجموع الأقوال تتفق أو تشترك في أمر وهو أن السلوى طائر، لكنهم اختلفوا في وصف هذا الطائر وفي اسمه. طبعا السمانة هو اللي يعرف اليوم عندنا بالسمان نفسه، هذا الآن الطائر هو الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى أنزل المن والسلوى، فالسلوى هو طائر السمان هذا. طيب هذا الطائر الآن التعبيرات التي ذكروها عنه ذكروا يعني أو ذكروا مجموعة منها مثل من قال إنها إنه مثلا مثل الحمام، وهذا تقريب، يعني هذا تقريب، قد ما يكون من نزل عليهم هذا رأوه فيشبه لهم، لكن لا شك أنه ما دام نزل عليهم على العرب هم يعرفون هذا الطائر، يعرفون هذا الطائر. لم يرد عنهم كما تلاحظون إلا هذا القول، ولهذا لو حكي الإجماع على أن السمانة أو على أن السلوى هو طائر السمانة لما كان بعيدا، يعني لما كان بعيدا. وهذه فائدة ننتبه لها في هذا المقام، وهي موطن الإجماع أنه طائر، ثم ننتقل من موطن الإجماع هذا إلى تحديد هذا النوع، ونجد أن أغلب الروايات تحدد أنه طائر السمانة، فيكون هذا هو المراد به. طبعا من باب الفائدة، ورد عن مؤرج السدوسي في كتاب غريب القرآن له أن السلوى العسل، أن السلوى العسل، وهذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع، كما أن العسل وارد في المعنى الأول في المن. وهذا الذي قاله مؤرج لا يخرم الإجماع، يعني لا يخرم الإجماع لأمرين. الأمر الأول أن مؤرجا وإن كان من أهل اللغة إلا أنه لم يكن من أهل التفسير أصالة، يعني معنى أنه ليس كل لغوي مفسرا، وإنما هو مشارك في التفسير، فمنطلق تفسير مؤرج منطلق لغوي بحت، لم ينظر فيه إلى أقاويل الصحابة والتابعين وكذلك من عاصره من أتباع التابعين، لأنه توفي سنة 150. الأمر الثاني أن الذين قالوا بالسلوى أنه طائر هم يعرفون أيضا إطلاق السلوى على العسل، يعني ليس بعيدا عنهم معنى العسل في من إطلاقات السلوى، فتركهم لهذا الإطلاق مع احتماله دليل على عدم إرادته، دليل على عدم إرادته. طبعا هو ذكر شاهد من شعر العرب في قول الشاعر: وقاسمتها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها. فقوله ما نشورها هي من شار يشور، يعني شار العسل يشوره إذا أخرجه من ماذا؟ من مكانه. طيب، وإلا زالت مستخدمة هذه اللفظة إلى اليوم عند أهل النحل، يعني عند العسالين. لكن إذا أردنا أن نناقش لفظة السلوى من جهة اللغة، فيجوز أن نقول أن العرب تطلق السلوى على العسل، وتطلق أيضا السلوى على السمانة، هذا من جهة اللغة. لكن إذا جئنا إلى حمل على القرآن نقول لا، الذي في القرآن المراد به السمانة فقط لا غير، فهذا القول لا يخرم الإجماع من جهة، وأيضا لا يكون قولا ثانيا من جهة أخرى، يعني لا يكون قولا ثانيا من جهة أخرى، ليس له باب في الاحتمال، بخلاف المن. المن عندنا دليل يمكن نستند إليه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما في السلوى ليس عندنا أي دليل، فلا يقال فيها مثل ما يقال في المن، بحيث قال لو يقول قائل: لماذا عممت في المن ولم تعمم في السلوى؟ فالذي جعلنا نعمم في المن هو وجود الحديث النبوي في قول صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، فهذا قطع الأمر ووضحه. وأما في السلوى فلم يقع أي خلاف بين المفسرين من مفسر الصحابة والتابعين واتباعهم قاطبة على أن المراد بالسلوى هو طير، فإذا خرج عن أن يكون نوعا آخر، فإذا هذا اتفاق أو إجماع على أنه طير، كون مختلفه في صفته هذا لا يخرجه عن كونه طيرا، لا يؤثر على أن أو لا يجعل القول بالعسل مقبولا في هذا المقام. طبعا مثل هذه المقامات، مقام تحرير المراد، يعني مهمة جدا، وسبق أن نبهتكم إلى مسألة، وهي أننا حينما نناقش هذا الأمر نحن نبحث، هل نحن نبحث عن مراد الله أو نبحث عن الممكن والمحتمل على النص؟ لأن نحن نبحث عن مراد الله. أما لو كنا نبحث عن ممكن ومحتمل في النص، يعني جعلنا القرآن عرضة لماذا؟ عرضة للآراء بإطلاق. لماذا؟ لأننا إذا فتحنا باب الممكن والمحتمل دون قيد أو ضابط، فإذا سيقول من يقول في القرآن وليس لك عليه يد. وهذه قضية مهمة أن ننتبه لها، وكبيرة جدا وخطيرة، وأنا جزأتها جزاء، وكل عملنا أصلا قائم على هذا. لكن أحب أن ننتبه إلى الفرق بين أن نقول ما هو مراد الله نبحث عنه، وبين نقول ما الممكن والمحتمل الوارد على هذا النص. مع الأسف حتى بعض علماء الإسلام خصوصا ممن تأثر بعلم الكلام كان موضوع الممكن والمحتمل هو الغالب عندهم في مناقشة نصوص الكتاب والسنة دون البحث عن المراد. ولا شك أن هذا مع أن بعض علماء الإسلام قال به أو كان منهجا له، فإنه لا يدل على صحته، لا يدل على صحته. والسبب الذي جعل أمثال هؤلاء يقعون فيه لا شك أنه المذهب إيش؟ الكلامي، المذهب الكلامي. ولهذا إذا رجعنا على سبيل المثال، أذكر مثالا واحدا ذكرته سابقا، كتاب تأويلات أهل السنة للماتريدي رحمه الله تعالى. الماتريدي توفي سنة 333، يعني قريب من عصر الطبري، توفي 310. لو وزننا بين الاثنين في مسألة الاحتمالات سنجد أن الطبري يضيق الاحتمال ويجتهد في ربط المحتملات على حسب ما ورد عن الصحابة والتابعين واتباعهم، أما الماوردي فإنه يفتح باب الماتريدي معذرة يفتح باب الاحتمال، يفتح باب الاحتمال. وهذا أصلا مبني على مفهوم التأويل عنده، لأنه فرق بين التفسير والتأويل، فجعل التفسير يعني ما يقطع به أنه مراد الله، والتأويل جعله ما يحتمل، ما تحتمل الآية أكثر من قول أو أكثر من معنى. فمعنى ذلك أنه سيفتح النص للاحتمالات، فقد أذكر احتمال احتمالين ثلاثة أربعة، لكن إذا فتحناه بدون قيد أو ضابط، إذا فتحناه بدون قيد أو ضابط، فمعنى ذلك أنه ليس هناك معيار يمكن أن نقف عنده في موضوع التأويل، يعني ليس عندنا يعني ضابط نقف عنده في موضوع التأويل، فنفتح النص للجميع. هذه الفكرة، هذه الفكرة تنبه لها بعض علماء الإسلام ممن أيضا تأثروا بعلم الكلام، وتنبهوا أيضا إلى أن فتح باب التأويل، فتح باب التأويل قد يدخل الفلاسفة والقرامطة والباطنية في تأويلات القرآن، ولا يكون عندنا قدرة على رد أقاويلهم، ولا يكون عندنا قدرة على رد أقاويلهم. وهذا ابن عطية رحمه الله تعالى ذكر مثالا في ذلك في سورة الأعراف عند تفسيره للميزان. طبعا نعرف الميزان ورد في الآثار أنه ميزان محسوس، أنه ذو كفتين. الفلاسفة وغيرهم يذهبون بهذا على سبيل التمثيل، وأنه ليس ميزانا حقيقيا. طبعا الآثار واردة أنه ميزان مادي محسوس. فهؤلاء، هؤلاء يذهبون بأمور المعاد ومنها الميزان، يذهبون بها إلى معاني رمزية مجازية. المشكلة ليست هنا، المشكلة أن ابن عطية لما أراد أن يثبت الميزان ما يجد في العقل ما يثبت الميزان، يعني العقل ليس فيه دليل على ثبوت الميزان، وإنما الميزان ثابت بإيش؟ بالسمع فقط. فاستشكل ابن عطية رحمه الله تعالى هذا الموضوع، أنه كيف نثبت الميزان مع أنه إنما ثبت بالسمع ولم يثبت بالعقل. فقال أننا نلتزم بالسمع لأننا لو فتحنا باب التأويل في هذا لغمرتنا الملاحدة بأقوالهم، أو عبارة قريبة من هذا المعنى. إذن هو واضح جدا أن عنده استشكال في ماذا؟ في موضوع التأويل هذا. وهذا الاستشكال طبعا قديم، يعني قل أحد دخل في علم الكلام وكانت أساساته عقلية، يعني يعتمد على العقل أكثر مما يعتمد على النقل، ويعترض على المنقول ويستدرك عليه فإنه يقع في هذا الباب اللي هو باب إيش؟ فتح باب التأويل. وهذا إذا أردتم أن تعرفوه أيضا أكثر، طبعا موضوع طويل جدا لكن نموذج، اقرأوا كتاب قانون التأويل لابن العربي، قانون التأويل لابن العربي، حققه الدكتور محمد السليماني، أشار أو أصلا أقام هذا الكتاب كله للرد على شيخه الغزالي لما سأله عن التأويل. طبعا كان من مقاصد الرحلة عند ابن العربي الأندلسي للمشرق هو أن يلتقي بالعلماء هناك ويسألهم عن هذا الموضوع الكبير الذي يعني كان يعني بالنسبة له أمر كبير وخطير، وكذلك صحيح، لكنه لم يلتقي بأحد يفك عنه هذه المشكلة. التقى بالغزالي وكتب له الغزالي رسالة صغيرة اسمها قانون التأويل، وطبعت هذه الرسالة واعترض عليها ابن العربي في كتابه قانون التأويل، وبين أن الغزالي لم يشفي غليله في هذه المسألة، يعني لم يشفي غليله في هذه المسألة. وهذه الرسالة الصغيرة لقانون التأويل هي أيضا كانت سبب في اعتراض ابن رشد الحفيد على أيضا الغزالي في موضوع التأويل، في موضوع التأويل ما الذي يجب وما الذي يمتنع وما الذي يجوز، لأن الغزالي رحمه الله ذكر أن أنواع التأويل ثلاثة، يعني تأويل ممتنع وتأويل واجب وتأويل جائز، وذكر مثال يعني التأويل ممتنع، تأويل مثلا آيات المعاد، جعل المعاد من الممتنع يمتنع تأويله، والواجب تأويل المرتبط بذات الله وصفاته، والجائز بعد ذلك من يعني أمور الشريعة. فابن رشد الحفيد هو يناقشه ويقول أن يعني مفهوم كلام ابن رشد الحفيد أنه ليس عندك معيار للتقسيم الثلاثي هذا، بل ذهب ابن رشد الحفيد إلى أن ما قاله الفلاسفة في تأويل الممتنع عندك أنهم أقوى منك فيه، لأنه ما عندك دليل يدل على أنك تمنع التأويل في المعاد، ما عندك دليل عقلي، يعني ما في برهان. لو تكلم هو عن البرهان، عن الدليل العقلي القائم الذي يدل على عدم أو على امتناع التأويل في آيات المعاد، وهذا يدلك على خطورة الحديث عن التأويل بدون الرجوع إلى ماذا؟ إلى أصول الأصول التي كان عليها الصحابة والتابعون واتباعهم من قضية التسليم، لأن قضية التسليم هذه غير موجودة عند أصحاب إيش؟ البحث العقلي، يعني غير موجودة عند أصحاب البحث العقلي. فإذا نحن عندنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة التسليم، هذه مسألة لا تكاد تجدها، فهي مشكلة بلا ريب عند بعض هؤلاء الذين دخلوا في هذه المجالات. طبعا بعض العلماء قد تمر هذه الأمور عنده ولا يعيرها اهتماما، ما تكون في دائرة البحث عنده، قد يكون لو نقب عنها ونظر وتأمل يقع عنده فيها مشكلات، مثل ما وقع عند الغزالي، مثل ما وقع عند العربي، مثل ما وقع عند الماتريدي، مثل ما وقع عند رشد وغيرهم من هؤلاء الأعلام. فإذا الذي قصدته فقط هو يعني وإن كان استطرادا التنبيه على أنه لا يلزم أن كل قول يقال في الآية حتى ولو كان في فترة هؤلاء أن يكون قولا صوابا، بل لابد أن نعالجه ونحرره من جهة تفسيرية وننظر فيه نظرا دقيقا، بحيث لا نقول إنه خرق الإجماع، بل نقول هذا لم يخرق الإجماع وأن هذا القول قول يعني مردود ليس بصحيح. نعم تفضل. نقل الإجماع هل يعني يجوز لنا أن نقول هو من إجماع مع عدم تنصيص الإمام عليه أو كاستقراء في المرويات؟ نعم، ما المانع إذا استقرأنا في المرويات وجدنا أنهم ذهبوا بها على وجه واحد، ما المانع من حكاية إجماع؟ وهل هم حكوا الإجماع إلا بهذه الطريقة؟ يعني كون الإمام لم يعني لم لا يلزم عدم نص الإمام من عدم القول به. نعم تفضل شيخ. والله في بحث الآن، هو بحث عن المحتمل التفسيري موجود، لكن السؤال كيف سيعالج ما أعرف، يعني أنا ما طلعت حقيقة على خطة البحث، لكنه أرى أنه مهم جدا، يعني أرى أنه مهم جدا، لأن مسألة المعيار في المحتملات غير واضحة إطلاقا. إلى مهم جدا، مهم جدا المحتملات عند فلان مهم جدا، يعني عندنا ما تريدي وعندنا الماوردي أيضا وعندنا ابن عطية، عندنا أيضا كذلك الطاهر بن عاشور متأخرين، يعني فتح باب الاحتمال واضح عندهم، لكن نحن بحاجة إلى المعيار يجعلنا نقول هذا صواب وهذا ليس بصواب. فلا أدري عاد هل من يبحث في هذا عنده قدرة أن يفعل هذا أو لا، ما أعرف. وطبعا اللي كما قلت لك طبعا المدرسة أو أيضا من أصحاب المحتملات ابن عرفة الورغمي التونسي أيضا في التفسير عنده. المدرسة التي بنيت على قراءة كتب الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، يعني من حيث أرادت أو لم ترد فإن هذه تؤثر عليها، يعني بمعنى إنه البناء الفكري عند العالم يؤثر عليه شاء ما بأ. ولهذا ابن عطية رحمه الله تعالى على جلالة قدره وسعة علمه، ويعني يظهر من من من يعني من من من عباراته ومن تاريخه أنه إنسان كان واسع الصدر وكان باحثا، يعني ما هو إنسان متعصب لرأي معين، بالعكس يعني واضح من ما يقرأ من كتاباته أنه رحمه الله تعالى كان رجل صاحب اعتدال عام، الاعتدال في جميع حياته حتى في القضايا العلمية. لكن لا يعني هذا أنه لن يميل إلى ما تلقاه أو إلى المذهب الذي يذهب إليه، لكن أثرت عليه هذه التربية التي تربى، يعني قرأ كتب الجويني وتتلمد عليها. فبناء على هذا لا يمكن أن يكون إيش يعني سلفيا محضا يقينا. ولهذا يسمي الجويني وأمثاله مثل أبو بكر الباقلان وغيره يسميهم بيش بالحذاق أو المحققين، يعني حينما يأتي عند هؤلاء يسميهم الحذاق أو المحققين. وأنت إذا قرأت كتاب الشامل الجويني أو الإرشاد الجويني وهو الآن في الاعتقاد تستغرب أن هذا الكتاب يعني كانه كتب يعني لغير مسلمين بسبب قلة الاعتماد على الكتاب والسنة. وأصل يعني أو الأصل الأصيل عندنا هو الاعتماد على الكتاب والسنة. ولو جمعت الأحاديث والآيات التي استدل بها الجويني في كتاب الشامل وكتاب الإرشاد تجدها قليلة في النهاية، لا تمثل شيئا جانب القضايا العقلية الكبيرة التي ذكرها. ولا شك أن هذه مشكلة كبيرة ليست عند الجويني فقط بل عند أهل الكلام على صفة عامة، يعني مثل كتاب المواقف للأيجي أو كتب الرازي أو غيرها تجدها أغلبها مليئة بالمسائل العقلية البحتة ويقل فيها الاستدلال بالكتاب والسنة. وطبعا أما السنة فالاستدلال بها أقل وأقل، وإن استدلوا بها أحيانا يستدلون بها للاعتراض أو لبيانه على ما يرونه من الاعتقاد. نعم. قال أبو جعفر: فإن قال قائل: وما كان سبب تضليل الله الغمام وإنزاله المن والسلوى على هؤلاء القوم؟ قيل: قد اختلف أهل العلم في ذلك ونحن ذاكرون ما حضرنا منه. وأسند عن السدي: لما تاب الله على قوم موسى وأحيى السبعين الذين اختارهم موسى بعدما أماتهم أمرهم الله بالسير إلى أريحا وهي أرض بيت المقدس، فساروا حتى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى 12 نقيبا، فكان من أمرهم وأمر الجبارين وأمر قوم موسى ما قد قص الله في كتابه، فقال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فغضب موسى فدعا عليهم فقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فكانت عجلة من موسى عجلها، فقال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فلما ضرب عليهم التيه ندم موسى، وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى؟ فلما ندم أوحى الله إليه: لا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين. فلم يحزن، فقالوا: يا موسى فكيف لنا بماء ها هنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجر الزنجبيل، والسلوى وهو طير يشبه السمانة، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط من عين، فقالوا هذا الطعام والشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام، فقالوا هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب. فذلك قوله وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. وأسند عن ابن إسحاق قال لما تاب الله على بني إسرائيل وأمر موسى أن يرفع عنهم السيف من عبادة العجل، أمر موسى أن يسير بهم إلى الأرض المقدسة، وقال إني قد كتبتها لكم دارا وقرارا ومنزلا، فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو، فإني ناصركم عليهم. فسار بهم موسى إلى الأرض المقدسة بأمر الله، حتى إذا نزلت تيه بين مصر والشام، وهي بلاد ليس فيها خمر ولا ظل، ليس فيها خمر ولا ظل، دعا موسى ربه حين آذاهم الحر فظلل عليهم بالغمام، ودعا لهم بالرزق فأنزل عليهم المن والسلوى. وأسند عن الربيع بن أنس في إسنادين قوله وظللنا عليكم الغمام، قال ظلل عليهم الغمام في التيه ما هو في قدر 5 فراسخ أو 6، كلما أصبحوا ساروا غادين فأمسوا فإذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه، فكانوا كذلك حتى مرت 40 سنة. قال وهم في ذلك ينزل عليهم المن والسلوى، ولا تبلى ثيابهم، ومعهم حجر، ومعهم حجر من حجارة الطور يحملونه معهم، فإذا نزلوا ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا. وأسند عن إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا يقول إن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 40 سنة يتيهون في الأرض، شكوا إلى موسى فقالوا ما نأكل؟ فقال إن الله سيأتيكم بما تأكلون. قالوا من أين لنا أن يمطر علينا خبزا؟ قال إن الله عز وجل سينزل عليكم خبزا مخبوزا. فكان ينزل عليهم المن. سئل وهب ما المن؟ قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. قالوا وما نأتدم؟ وهل بد لنا من لحم؟ قال فإن الله يأتيكم به. فقالوا من أين لنا أن تأتينا به الريح؟ قال فإن الله يأتيكم به. فكانت الريح تأتيهم بالسلوى. فسئل وهب ما السلوى؟ قال طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. قالوا فما نلبس؟ قال لا يخلق لأحدكم ثوب 40 سنة. قالوا فما نحتذي؟ قال لا ينقطع لأحدكم شسع 40 سنة. قالوا فإنه يولد فينا أولاد، فما نكسوهم؟ قال ثوب الصغير يشب معه. قالوا فمن أين لنا الماء؟ قال يأتيكم به الله. قالوا فمن أين إلا أن يخرج لنا من الحجر؟ فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه الحجر. قالوا فبما نبصر إذ تغشانا الظلمة؟ فضرب لهم عمودا من نور في وسط عسكرهم أضاء عسكرهم كله. قالوا فبما نستظل؟ فإن الشمس علينا شديدة. قال يظلكم الله بالغمام. وأسند عن ابن زيد فذكر نحو حديث موسى عن عمرو بن حماد. وأسند عن ابن جريج قال ابن عباس خلق لهم من التيه في التيه ثياب لا تخلق ولا تدرن. قال وقال ابن جريج إن أخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. نعم، طبعا لاحظوا الآن هذا استطراد في كما قال في سبب تضليل الله الغمام وإنزال المن والسلوى على هؤلاء القوم، واضح أنه مرتبط بماذا؟ بمرحلة التين. وسبق التنبيه إلى مسألة فيما يتعلق بتاريخ بني إسرائيل، أنه حينما تنظر إلى تاريخ بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام في مناطق بالنسبة لتاريخهم غامضة. طبعا نحن يكفينا فيها العبرة، وإن كانت ظواهر النصوص تدل على معاني وما يعرف من تاريخهم لا يدل عليها. مثلا كذلك ورثناها بني إسرائيل، والحديث عن ماذا؟ عن الجنات والعيون التي كانت لفرعون ولقومه. هل معنى ذلك أن بني إسرائيل رجعوا مرة أخرى إلى مصر وعاشوا فيها ما قدر الله ثم أمروا بالرحلة إلى بيت المقدس؟ هذا احتمال، أن هذا احتمال، لأن ظاهر الآية يدل على أنهم أورثوها، لكن لأنه لم يعرف في تاريخهم أنهم رجعوا لمصر، يعني ذكر المفسرون بعض التأويلات في هذا، ومنها أنهم قبل أن يسافروا أمروا زوجاتهم وبناتهم وخواتهم أن يستعيروا حليا من قوم فرعون، وأن هي المرادة بقوله أورثنا من إسرائيل. وإن كان هذا تأول ليس بدقيق، لكن ظاهر القرآن يدل على غير هذا. أيضا كذلك في هذا الأمر في في في في التيه وتاريخ موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه بعد أن نجاه الله من فرعون وتسلسل الأحداث التي حصلت. الآن هنا يذكر في رواية أنه بعد أن اختار موسى 70 وبعد أن أماتهم أمرهم الله بالسير إلى الأريحة لأرض بيت المقدس، وذكر ما ذكر من هذا من أنهم عصوا فضرب عليهم التيه. يعني ضرب التيه عليهم بسبب عدم دخولهم الأرض المقدسة هذا واضح من خلال نصوص القرآن. فإذا مرحلة التيه هي كانت بعد خروجهم، بعد خروجهم من مصر وقبل الأمر وبعد أمرهم بأن يدخلوا بيت المقدس. فلما لم ينفذوا الأمر ضرب عليهم التيه 40 سنة، ضرب عليهم التيه 40 سنة. كذلك أيضا من القضايا الغامضة في تاريخهم قارون. قارون متى كان؟ هل هو كان في عهد فرعون ويتكبر على بني إسرائيل أم كان في التيه؟ الأقرب طبعا أنه كان في عهد فرعون، وأنه كان مقرب من فرعون وإن كان بني إسرائيل، كما هي العادة جارية في أن يكون بعض يعني بعض يعني بعض هؤلاء يكون من أهل النفاق أو غير ذلك، فيكون مشمولا برعاية فرعون. أنا قصدت فقط الإشارة إلى أن الحديث عن السبب هو نظر تاريخي، الحديث عن السبب هو نظر تاريخي، وأن الخلاف الوارد عن السلف في هذا يعني هو نظر تاريخي لا يؤثر على المعاني إطلاقا. ولهذا الخلاف الوارد ذكره الإمام رحمه الله تعالى والتفاصيل الواردة في هذه الروايات هي مجرد روايات، يجب أن نفهم كيف كان يتلقاها هؤلاء. لسنا الآن نحن في محل التمحيص والفحص الدقيق في هذا الأمر، لأنه سواء كان السبب هو هذا أو ذاك أو غير هذا أو ذاك لا يؤثر على المعنى إطلاقا، يعني لا يؤثر على المعنى إطلاقا. لكن أيضا من الأشياء يجب أن نعلمها وهي أننا حينما نناقش هذه القضايا قبل ما نناقشها يجب أن نعلم من هؤلاء الذين رواه، من هم وما منزلتهم من العلم. وإذا عرفنا منزلتهم من العلم وأيقنا أن هؤلاء هم يعني سادتنا في العلم وهم المرجع الذي نرجع إليه في العلم، هؤلاء المذكورون يعني قاطبة، فإننا نتلقى هذه الروايات كما تلقوها، يعني نتلقى هذه الروايات كما تلقوها. وليس صحيحا أن نجعل هذه الروايات كلها باطلة لأنها إسرائيلية، لأن لو كانت باطلة لأنها إسرائيلية كان أولى من ينبه عليها وأولى من يتركها هم سادتنا في العلم. فإذا كان سادتنا في العلم رووها ولم يستشكلوها، فمن هذا الذي يأتي في العصور المتأخرة ويرفض هذا المنهج ويأتي منهج جديد ويبطل جميع هذه الروايات أو يعترض عليها بالنقد والتحليل التفصيلي الذي لم يكن أصلا على بال أحد من المتقدمين؟ وهذه لا شك أنها مشكلة سبقا أشرت إليها أكثر من مرة، لكن يدعوني للحديث عنها مرة بعد مرة ما يعني أسمعه أيضا من مثل هذه الدعوات لأن لتجنب هذه الإسرائيليات لعدم ذكرها لكي لا يعني يستبشر بها المستشرقون، إلى غير ذلك من الكلام الذي يدل على ضعف علمي عندنا عموما، يعني ضعف علمي. نحن بدل ما نجعل هذه موطن قوة نخاف منها، لماذا؟ يعني ماذا تريدون أن نقول؟ ونرى ابن عباس يذكرها، ونرى ابن مسعود يذكرها، وعبد الرحمن بن زيد يذكرها، والسدي يذكرها، وابن إسحاق يذكرها، وابن منبه يذكرها، وكعب الأحبار يذكرها، وعمر بن الخطاب رويت عنه، جماعات رويت عنهم. يعني ماذا نغطي هذا الأمر يعني كما تغطى الشمس بغربال؟ يعني ننفيها وهي مئات من الروايات، ما هي والله رواية وروايتين، مئات من الروايات. بل قل لي أين توجد آية لا ارتباط ببني إسرائيل ولا يرد أثر عن الصحابة أو التابعين واتباع التابعين فيها، وهي مما يسند إلى بني إسرائيل. هات لي آية لا يوجد فيها. أنا أقول لك ما في آية ورد فيها خبر عن بني إسرائيل إلا وتجد روايات إسرائيلية مروية عن واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. يعني هذا منهج سائد وغالب. فهل يعقل، يعني هل يعقل أن يكون هؤلاء قد ضلوا الطريق كلهم؟ يعني ضلوا عن بكرة أبيهم؟ يعني هل يعقل؟ لا يمكن. فإذا كان هؤلاء يروونها بهذه الطريقة، وهذا إمام المفسرين، يعني نقول له إمام المفسرين اعتباطا، هذا إمام المفسرين الآن، عقلية كبيرة، عقلية ناقدة، يعترض على بعض الروايات ويناقش، ما وجدنا توقف من هذه الأمور ولا اعتبر فيها أي إشكال. فإذا يجب علينا وجوبا، يعني وجوبا وليس مسألة ندب أو كذا، بل يجب علينا وجوبا أن نتفهم المنهج، ولا يمكن أن يغفل عن هذا المنهج الذي يسلكه بعض المعاصرين، يغفل عن علماء الأمة جيلا بعد جيل، ولا يظهر إلا لأفراد فقط. وحينما يظهر نجد أن الردود كلها أو أغلبها ردود ليست علمية، يعني ليست قائمة على علم متين وعلم مكين، نجد أن فيها إشكالات حتى في الردود، مع أن هؤلاء لما أثبتوها ما كانوا يستشكلون ما يستشكلون متأخرون. يعني سؤال كبير أنا يحيرني، لماذا سكت هؤلاء الذين في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ثم من جاء بعدهم من المحررين والكبار ورووا هذه الروايات وتناقلوها جيلا بعد جيل، ولا نجد الذين يتكلمون عنها إلا أناس معدودون. فإذا أردنا أن نعد من اعترض على الإسرائيليات، 1، 2، 3، 4، 5، 6، من ذكر الإسرائيليات؟ هم جمهور أهل العلم. لماذا جمهور أهل العلم في صف وأفراد في صف؟ إذا أردنا أن نناقش قضية علميا، طبعا نتكلم عن هذا لا شك أنه سوء خطابي أنا أقدمه، لكنه يدل على أمر مهم جدا في هذا الباب، خصوصا أننا أمام ما الذي يجب لله سبحانه وتعالى، ما الذي يجب للأنبياء اللي هو باب العصمة. هذان الأمران الكبيران نجد أن الأعلم بهما بلا نزاع هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. هؤلاء الذين هم أعلم بهذا الأمر ما كانوا يستشكلون أن يرووا هذه الروايات مع ما في بعضها من إشكالات. فإذا هناك منهج نحن غفلنا عنه، نحتاج إلى أن نتبصره، بدل من أن نقول لا يجوز رواية الإسرائيليات ولا بد من نقد الإسرائيليات إلى آخره. حتى إذا حار أحدهم في رواية صحيحة عن ابن عباس، وهذا قد وقع من بعضهم، قال لعلها مما دس على ابن عباس. وأنا لا أدري يعني هذا الذي قال الكلام رحمه الله هل هو يعي ما يقول، لأن هذا فيه اتهام لعلماء الأمة أنهم لم يعرفوا أن هذه الرواية مدسوسة، يعني مشت على ابن جرير الطبري ومشت على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان إلى أن جاء هو انتبه واكتشف، وحتى اكتشافه ليس يقينيا، نقول لعل، بمعنى أن هذا إبطال للرواية الثابتة الصحيحة لأنها لم تعجبه هو فقط، ويرى هو يعني بنظره هو أنها فيها حط من كرامة النبي أو من عصمة النبي إلى آخره. كان أولى أن يعرف هذا ابن عباس لما قال هذا القول. إذا كان ابن عباس ما يعرف هذا الأمر هذه مشكلة، وهم يستدركون في أقل من هذا، يعني يستدركون في أقل من هذا، فكيف بمثل هذه الأمور؟ نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال أبو جعفر وهذا مما استغني بدلالة ظاهره عن ذكر ما ترك منه، وذلك أن تأويل الآية وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، فترك ذكر قوله وقلنا لكم لما بينا من دلالة الظاهر في الخطاب عليه. وعنا جل ذكره بقوله كلوا من طيبات، كلوا من شهيات رزقنا الذي رزقناكموه، وقد قيل عنا بقوله من طيبات ما رزقناكم من حلاله الذي أبحنا لكم فجعلناه لكم رزقا. والأول من القولين الأولى بالتأويل، لأنه وصف ما كان القوم فيه من هنيء العيش الذي أعطاهم، ووصف ذلك بالطيب الذي هو بمعنى اللذة أحرى من وصفه بأنه حلال مباح. وما التي مع رزقناكم بمعنى الذي، كأنه قال كلوا من طيبات كلوا من طيبات الرزق الذي رزقناكم. أكمل القول في تأويل قوله جل وعز وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهذا أيضا من الذي استغني بدلالة ظاهره على ما ترك منه، وذلك أن معنى الكلام كلوا من طيبات ما رزقناكم فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ربهم ثم رسولنا إليهم وما ظلمونا، فاكتفي بما أظهر عما ترك. وقوله وما ظلمونا يقول وما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ويعني بقوله وما ظلمونا وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لنا، ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليهم عليها ومنقصة لها، كما حدثت وأسند عن الضحاك عن ابن عباس وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال يضرون. وقد دللنا فيما مضى على أن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه بما فيه الكفاية فأغنى ذلك عن إعادته. وكذلك ربنا جل ثناؤه لا تضره معصية عاص، ولا يتحيف خزائنه ظلم ظالم، ولا تنفعه طاعة مطيع، ولا يزيد في ملكه عدل عادل، بل نفسه يظلم الظالم، وحظها يبخس العاصي وإياها ينفع الطائع، وحظها يصيب العادل. نعم. في قول كلوا من طيبات ما رزقناكم، طبعا ذكر المسألة الاستغناء بدلالة الظاهر على ما حذف أو ما ترك، وهذا كثيرا يرد عنده خصوصا في مثل هذا المقام اللي هو مقام حذف القول، يعني مقام حذف القول، ويبدو أن هذا صالح للبحث اللي هو حذف القول، لأنه يكثر عند الطبري الإشارة إليه، لأنه كان معنى وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. طبعا لم يورد في معنى كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يورد آثارا، مما يشعر بأنه ليس عنده في ذلك آثار، ولا يبعد أن تكون الأقاويل التي ذكرها أن تكون من أقاويل أهل المعاني، يعني كتب المعاني، لكن تحتاج إلى يعني مراجعة من قال بهذه الأقوال. ولا شك أن القول الذي ذكره هو الأولى، لأن المقام ليس مقام يعني تحليل وتحريم، يعني ليس مقام تحليل وتحريم، وإنما المقام مقام بيان يعني لذة ما أنزله الله عليهم وأنه وصفه بأنه طيب، يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم كما قال اللي هو المعنى الأول شهيات رزقنا الذي رزقناكم، فجعل الطيب بمعنى الشيء الشهي، وهو كما قال رحمه الله تعالى في ترجيحه لذلك. في قوله ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، طبعا سبق أن أيضا أشار إلى معنى الظلم كما هو قال، يعني مما يكفي عن إعادته هنا، لكن السؤال الآن تفسير ابن عباس من طريق الضحاك، قال ظلمونا قال يضرون، يعني ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني يضرون أنفسهم، يعني فسر الظلم بماذا؟ بالمضرة. لكن المضرة الآن هل هي عين الظلم أو أثر الظلم؟ هي أثر الظلم. فإذن هذا يدخل في باب تفسير الـ يعني تفسير الشيء بلازمه، تفسير الشيء بلازمه، ولم يفسر معنى الظلم، وإنما فسر لازم المعنى. فإذا معنى الآية، ظاهر الآية، ما ظلمونا يعني لم يوقعوا الظلم علينا، ولكن أوقعوا الظلم على أنفسهم، وبإيقاعهم الظلم على أنفسهم ضروا أنفسهم. فتكون إذن قوله أو قول ابن عباس يضرون، هذا أشبه ما يكون بالنتيجة أو اللازم لمعنى كانوا أنفسهم يظلمون. ولعلنا نقف عند هذا، ونبتدي إن شاء الله بالآية التي بعدها في الدرس القادم.